جميع ما أمر به ونهي عنه وأمرهما ونهيهما، هل هذا في محذور جمع الضمير؟ لا، من كان رسوله حب إليهما سواهما. ثم ذلك في قصة الخطيب قال بئس الخطيب أنت، قيل إن هذا منسوف وقيل إن هذا كان، والمقام يحتاج إلى تفصيل. بس قال قرطبي، قال قرطبي على هذه الآية رضي الله. قال القرطبي قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا تأكيد للتحريم وتشديد في الوعيد وامتثال للأمر وكف عن المنهي عنه. اكتبوها الآن. نعم. وحسن عطف وأطيعوا الله لما كان في الكلام المتقدم معنى انتهوا، وكرر وأطيعوا في ذكر الرسول تأكيدا، ثم حذر من مخالفة الأمر وتوعد من تولى بعذاب الآخرة، فقال فإن توليتم أي خالفتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين في تحريم ما أمر بتحريمه، وعلى المرسل أن يعاقب أو يثيب بحسب ما يعصى أو يطاع. طيب تغير أحسن عليكم المرسل إلى الله. الله هو كأنها ذكرها ليوافق لفظ الآية فإنما على الله. طيب ولله تعالى عنه بدون الله ولله بدون ولله تعالى أن يعاقب إيش أو يعفو، ولله تعالى أن يعاقب أو يثيب بحسب ما يعصى أو يطاع، أو بحسب وبحسب ما تقضيه حكمته، وبحسب الله وبحسب ما تقضيه حكمته. نعم. أحسن الله عليكم. سلم. حصل لك يا شيخ ولعبة الورق يا شيخ. ها؟ الشباب يلعبوا بالورق على 100,000 على 50,000. لا على 50,000 60,000. إيه بس يعني ما هي حقيقية بس كذا. يدفعون 50,000. شفويا ما هو بالفلوس بالمادة صح يعني. يقول أنا أدخل 50,000 ويقول أنا أدخل 10,000. لا ما يصح على وسيلة. أقول وسيلة إلى أنه يدفعها في المستقبل. نعم. صلى الله عليكم. الكلام القرطبي هذا أصله من كلام ابن عطية نقله. نقله من؟ القسم الثاني أحسن الله عليكم من قوله ولم. ابن عطية أخسر من هذا ولا نفسه؟ أحصل لنقل ونقل عنه القسم الثاني من قوله ولما كان في الكلام معنى انتهوا حسن أن يعطى. ما أقول ننسبه إليه سواء نقله ولا نقل. نعم. قوله على المرسل أن يعاقب بعضهم ذكر أن ابن عطية في بعض الأحيان يميل إلى في بعض المسائل كأنه يميل إلى الاعتزال، فهل قوله على المرسل أن يعاقب؟ لا ولله تعالى أنه أنا أقول بالحسب أضفنا ولله تعالى ولله تعالى أن يعاقب أو يثيب بحسب ما يعصى أو يطاع وبحسب ما تقتضيه حكمته. أن يعاقب أو يثيب أو يعفو. ولله تعالى أن يعاقب لأن يعفو أو يعاقب أو يثيب. نعم بحسب ضعف أو يعفو. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الله تعالى

تربط الطيارة خلي سيارتك كيلو وتربط الطيارة. الله يجزاكم خير يا أخي.